سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من اعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، والذي سيجيب على استفساراتكم الهاتفية. فحياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم معنا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة كالذي يخرج على الذقن ونحوه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الشعر إن كان على الحاجبين فلا يجوز، وعموما النمص جاء النهي عنه. نعم. فيشمل ما على الحاجبين مال إلا إذا كان مؤذيا مقزما لها. فالعلماء نصوا إلى أنه إذا نبت المرأة لحية أن لها حلقة. نعم. لكن لو كان شعره يا شيخ أو شعرته هكذا قليل. والله على كل حال النمص منهي عنه. حتى ولو كان على الذقن يا شيخ. إذا كان يشبهها بالرجال أو يقذرها بين النساء فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول: إخوة متقاطعون، كيف السبيل إلى إصلاح ذات البين فيما بينهم؟ قطعة الرحم محرمة، جاء فيها الوعيد الشديد والنصوص الكثيرة التي تدل على تحريمها، فلا بد من الإصلاح بينهما. لا بد من لا يحل المسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث. يخلقون بالله يعرضوا هذا ويعرضوا هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والإصلاح بينهما من أفضل الأعمال. السعي بينهما بالإصلاح من أفضل الأعمال، وتبذل الأسباب، تستفرغ الوسع في مثل هذا، تبذل الأسباب من أجل الإصلاح بينهما. فضيلة الشيخ، سؤال الأخت ورد هكذا تقول: هل مسألة الزواج قضاء وقدر، إذ يوجد من يشوه سمعة امرأة ما وهي بريئة؟ لا شك أن كل شيء بقدر. لا. كل شيء بقدر، ومع ذلك تبذل الأسباب، تبذل الأسباب للبحث عن الزوجة الصالحة من قبل الرجل، والبحث عن الزوج الصالح والتحري من قبل المرأة وذويها وولي أمرها، تبذل الأسباب. وأما من يشوه الصورة بأن يكذب وينصق التهم بالآخرين فهذا أمره عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فضيلة الشيخ، محرم. نعم. أقول فضيلة الشيخ، يعني لو لفتتم الانتباه إلى خطورة اللسان والتلفظ ببعض الألفاظ التي يتهاون بها البعض في قذف أحد من الناس أو الكلام في عرضه أو شيء من هذا. جاءت النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تحريم الغيبة والنميمة والبهت والسخرية والاستهزاء. فآفات اللسان كثيرة جدا، ولذا جاء في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذي أضمن له الجنة. المقصود أن اللسان له آفات عظيمة، ويورد الإنسان الموارد والمهالك. وجاء في الحديث الصحيح: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يحتاط لنفسه ويتحرى، ولا يأتي مفلسا يوم القيامة، يأتي بأعمال عظيمة أمثال الجبال، ثم بعد ذلك يأتي وقد قذف هذا واغتاب هذا وذم هذا وأسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت هذه الحسنات أخذ من سيئاته وأقيت عليه فقذف في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالغيبة وأعراض المسلمين عموما كما يقول أهل العلم حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار. وشبه الله جل وعلا من يأكل لحم أخيه، الغيبة والنميمة، من يأكل لحم أخيه ميتا. أكله حيا لا يجوز، فكيف بالميت؟ نعم، وهذا في غاية التنذير والتشديد في أمرها. المقصود أن هذا الإنسان احتاط لنفسه ليوفق، فإذا حفظ لسانه وحفظ بصره وحفظ سمعه وحفظ جوارحه وفق للأعمال الصالحة ويسرت عليه، وسلم قلبه من الغل والحقد والغش وما أشبه ذلك. هناك قضية الشيخ أيضا من يتطاول على وجاء في الحديث الصحيح لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على القبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. نعم. الله السلامة والعافية. نعم. فالنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، وأكثر أهل العلم في الكلام على أفات اللسان. ابن القيم رحمه الله تعالى له قدح محلى في مثل هذا في مؤلفاته، وغير من أهل العلم. نعم. أسلمكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أيضا السائلة تقول: امرأة خطبها من هو أصغر منها 5 سنوات، فقيل لها إن هذا لا ينفع وهذا لا يصلح، وأكثر عليها الكلام في ذلك. تقول: هل في هذا من الناحية الشرعية شيء؟ هذا ليس في شيء، لا شيء فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي أكبر منه 15 سنة، أكبر منه. وقد يكون هذا مثل هذا الزواج من أسعد أنواع الزواج، لأن الزوجة سوف تحرص على زوجها وتخدمه الخدمة التامة، لأنها بلغت من السن ما يؤهلها لمثل هذه الخدمة، ومع ذلك لا ترفض من أجل هذا إذا كان مرضي الدين والخلق والأمانة، لا يجوز لها أن ترفضه. لا، بعض الناس عندهم حساسية من هذا الباب، بحيث لو تزوجت بزوج أصغر منها تخشى أن يقال له فيما بعد: زوجتك كبيرة وأنت صغير وكذا وكذا، ما يؤثر عليه ثم في النهاية ينحل الزواج. لكن هذا في الحقيقة لا أثر له، المودة التي يجعلها الله جل وعلا بين الزوجين أكبر من مثل هذا الكلام. نعم. فعليها أن تقدم إذا كان مرضي الدين. نعم. شكرا. أصابكم الله فضيلة الشيخ. حفظك الله يا أخي. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الجنة ويثبتنا وياك على الحق. الله خير. الله يوفقك. جزاك الله خير. ودي أسألك عن بنك البلاد، وأريد إجابة يا شيخ شافية ليس فيها يعني شيء من الشبهة، هل هي جائزة للاكتتاب فيها أم لا؟ نعم، بنك البلاد على ما بلغ أنا عنه من طريق الثقات، نعم، أنهم أهل تحري ولا تقدموا على معاملات محرمة، وعندهم لجنة شرعية معروفة، والاكتتاب فيه جائز. الله إذا أردت أن تقول أن بنك البلاد له اتصال ببنوك الأخرى. نعم نعم، هذا الشيء الذي له ارتباط بمصارف ثانية. نعم. ولن يسلم من الشبهة، فالجواب نعم، لكن الأصل في الاكتتاب جائز. الله يرضى عليك. لأنهم يتحرون ولا يقدمون على معاملات محرمة حسب ما بلغنا عنهم، لكن كونه يرد عليهم أشياء لا يقصدونها ثم بعد ذلك هم بدورهم يتخلصون منها. نعم. هذا أمر سهل إن شاء الله تعالى. الله يجيب الإشكال. الإشكال في الإقدام على العقد المحرم، هذا الذي لا يجوز بحال. يعني خلاصة القول أكتتب وليس فيها شبهة إن شاء الله. اكتتب يا أخي، لكن كونه يرد عليهم أشياء لا يقصدونها. نعم. لا شك أن هذه تورث شبهة، لكن هم بدورهم يتخلصون منها مثل الراجح مثل المصارف الإسلامية. لكن يبقى أن هذه الشبهة في ورود بعض الأموال من غير قصد تبرأ الذمة منها بالتخلص. الله يجزاك الجنة. بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله خير وأثابك الله. بارك الله. إياك الله يا أخي الكريم. له اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن جدتها عمرها 90 سنة، وإنها كانت تصوم وتضبط صومها، لكنها السنة الأخيرة كانت إذا صامت تفطر قبل موعد الإفطار، فما حكم فعلها هذا حفظكم الله؟ إذا كان عقلها ثابتا، إذا كان العقل ثابت تعقل وتعرف الآثار المترتبة على الفطر، وأن صيامها وأن فطرها قبل غروب الشمس يبطل الصوم، فهذه ارتكبت محرما، افطرت يوم من رمضان من غير عذر من هذه الجهة، وعليها قضاء ذلك اليوم، عليها ان تقضي هذا اليوم. أما إذا كان سبب فطرها قبل غروب الشمس خلل في عقلها فلا شيء عليها. نعم أسابكم الله خير الشيخ. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير. حياك الله أخي. تفضل. السلام عليكم شيخ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. يقول سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من خلال هذه الآية والحديث النبوي يكثر التساؤل حول المساهمات في الشركات والبنوك. وأن هذه المساهمة يتخلون بعض الأشياء منها مثلا شراء الأشخاص لأسماء غيرهم. ما حكم هذا العمل وما حكم المال المترتب على ذلك للمساهم ولصاحب الاسم؟ أولا أكل أموال الناس بالباطل معروف الحكم حرام، وكذلك الشبهات اتقاؤها على حسب اختلافها ودرجاتها كما جاء في حديث النعمان. نعم نعم. وعلى المسلم عموما أن يطيب مطعمه وأن لا يقدم على شيء إلا يعرف حكم إلا وقد عرف حكمه وأنه حلال. وطيب المطعم له أثر كبير في إجابة الدعوة. نعم. كما جاء في الحديث أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فعلى المسلم أن يتحرى في هذا الباب ليكون مستجاب الدعوة. نعم. نعم. فشراء الأسماء أو المساهمة في الشركات التي لا تتحرى ولا تتثبت في عقودها ومعاملاتها. نعم. نعم. مثل هذا إذا كانت هذه الشركات تقدم على أمر محرم فالمساهمة فيها حرام. وكذلك إذا كانت تودع ولو كانت أعمالها مباحة لكن تودع من أموالها. نعم. نعم. وإذا كانت تودع من أموالها جزءا في البنوك من أجل الفائدة فالإقدام على مثل هذه الشركات حرام. إذ لا يجوز الإقدام على المحرم بحال. نعم. لا يجوز الإقدام عليه. لكن قد يرد الحرام من غير قصد لكثرة الأعمال مثلا. نعم. من غير قصد، فإذا ورد من غير قصد فمثل هذا يتخلص منه. وأما شراء الأسماء والبطاقات ودفاتر العائلة كما يفعل الآن. نعم. فهذه ليست بأعيان تباع ولا منافع فلا يجوز بيعها، ويحصل من الشر والخصام والنزاع بسببها الشيء الكثير. افترض أن شخصا ساهم باسم زيد من الناس. نعم. ساهم باسم زيد من الناس ثم بعد 10 سنوات واستمر على اسمه، استمر على الاسم الأصلي على اسم زيد. نعم. وبعد 10 سنوات صار السهم 20 ضعف أو 30 ضعف. لا شك أن مثل هذا يفضي إلى النزاع والخصام، وأن زيدا في الغالب سيجحد صاحبه، ومثل هذا الذي يفضي إلى النزاع والخصام لا يجيزه الشرع. وهل يعد هذا من بيع الغرر؟ لما الغرر هو واضح، لكن المسألة أقول الغرر ما في غرر، لكن الإشكال في كونه ليس بمال ولا منفعة. نعم. بيع مال بالأصل العقود بيع مال بمال أو منفعة مباحة. نعم. هذا ليس بمال ولا منفعة فلا يندرج تحت هذا ولا هذا. الأمر الثاني أنه يحصل أو يترتب عليه من النزاع والشقاق والخصومة فيما إذا كثرت الأرباح. نعم. فصاحب الاسم يجحد صاحبه، وإن خسرت الشركة فصاحب المساهمة سوف يتخلى عن هذا الاسم، وسوف يطالب صاحب الاسم بدفع الخسارة. لا شك أن مثل هذا يوقع في خصام ونزاع وجدال، والشرع لا يأتي بمثل هذا. إذا حصل شرط في هذا البيع كأن يقول راعي البطاقة أو راعي الكرت أنا لا أعطي كرتي إلا بمبلغ كذا وكذا، صار باع الاسم. نعم. الاسم باعه بيعا. ونعود إلى ما قررناه سابقا أن الاسم ليس بعين ولا منفع. نعم. والشرط هذا الشرط ما له قيمة ولا يلزم به. ولا يلزم به، أصل العقد من أصله فيه ما فيه. نعم. سؤال آخر بارك الله فيك. نعم. حديث بارك الله فيك النهي عن صوم يوم السبت إلا فيه افترض علينا، ما صحة هذا الحديث؟ وهل المنع وهل المنع مقصود للسبت أم أنها مقصود لعلة أخرى؟ أولا السبت يوم يعظمه اليهود. نعم نعم هذا عيدهم، عيدهم يوم السبت، ولذا جاء النهي عن إفراده بالصيام أو جاء النهي عنه لذاته. نعم. لأنه عيد اليهود. نعم. لكن إذا صيم باسم آخر لأنه من البير أو لأنه عاشورة أو لأنه يوم عرفة، نعم نعم، فلا مانع من صيامه، أو لأنه من البيض من من من الستة ما أشبه ذلك من الأيام التي جاء الحث عليها، نعم طيب، فلا بأس به. هذا على قول بصحته، وقد صحه جمع من أهل العلم، والشيخ الألباني رحمه الله شدد في هذه المسألة ولا يرى الصيام مطلقا في هذا اليوم، لكن عامة أهل العلم على أنه يصام إذا لم يقصد نفس اليوم السبت. نعم. فإذا صامه المسلم لأنه من البيض، أو صامه لأنه يوم عرفة، أو صامه لأنه عاشوراء، أو صامه لأنه من الست، نعم نعم، فلا بأس إن شاء الله تعالى. طب أنا يحصل إذا صمته أنا كأن أخالف اليهود، هم الآن يحتفلون بي ويوم العيد مقصود أنه نحدثهم، فإذا صمته أنا من باب هذا الباب يعني هل يحصل؟ المقصود أن العمدة في هذا النهي عن صيامه. نعم النهي عن صيامه بغض النظر عن العلة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به، ونأخذ هذا الاتصال. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن عندهم عجوز وهي جدتهم في المنزل، تقول إنه يهدى إليها ملابس، يهدى إليها أواني، شيء من هذا القبيل، هي لا تستفيد منها ولا تهديها، تقول هل لنا أن نأخذ منها دون إذنها؟ هذا إذا كان عقلها ثابتا فالأمر إليها. نعم الأمر إليها. نعم. فإن كانت تعقل ومكلفة فالأمر لا يعدو ولا يجوز التصرف دون إذنها. لا يجوز التصرف دون إذنها. هذا إذا كانت تعقل، ولا شك أن مثل هذا من مثلها إذا كانت تعقل حرمان فهي محرومة من هذا الباب. لكن إن كانت لا تعقل فيقوم وليها، نعم الذي ولي على شرعا على امورها الدنيويه، يقوم مقامها فيتصرف فيها، يستأذن وليها من ولاه الشارع القاضي امرها في امور دنياها، يعني وليها في مالها يقوم مقامها. فضيلة الشيخ، السائلة تقول ان عماتها التي هن بنات هذه الجدة رضين بان يؤخذ مما يأتي هذه الجدة، علما بأن الأب متوقف في هذا. على كل حال الأمر لها إن كان عقلها ثابتا، وإلا فلولي مالها الذي يولى من قبل الحاكم قبل القاضي، يلي أموالها وتصريف شؤونها المالية هو الذي يتصرف. نعم أحسن الله إليكم أبو الشيخ، حفظك الله أختي. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، والذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية، حفظ الله الشيخ وجزاه عنا خيرا. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف.